بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليه. نعم، هذه القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه فيما يتعلق بالقرآن وغيره هي طريق الراسخين في العلم، أنهم يردون المشتبه إلى ماذا؟ إلى المحكم، ويردون ما يكون ظنا ووهما إلى الأمر المتيقن. ولهذا قال: أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وهي ما يشبه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من قولهم: اليقين لا يزول بالشك. فما دام أن الأمر متيقنا فإن هذا اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأخذ العلماء من هذه القاعدة، من هذا الحديث، هذه القاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول إلا باليقين، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وهذه القاعدة تدخل في أبواب فقهية كثيرة، في الطهارة وفي الصلاة وفي النكاح والطلاق وغيرها. ففي الطهارة إنسان عنده ماء تيقن طهارته وشك أو توهم أنه تنجس، فلا يلتفت إلى هذا الوهم والشك. إنسان عنده ماء نجس متيقن نجاسته وشك أو توهم أنه طهر، نقول لا يلتفت. فيما يتعلق بطهارة الحدث، إنسان توضأ وشك هل أحدث أو لا، لا يلتفت. إنسان محدث وشك هل توضأ أو لا، نقول لا يلتفت إلى ذلك، فيرجع إلى اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أيضا مسألة مهمة في الطلاق، فبعض الناس يتوهم أنه طلق أو يشك أنه طلق، والغالب أن هذا يقع من الوساوس، فنقول لا يلتفت إلى هذه الأوهام وهذه الشكوك، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. فالنكاح متيقن، وقد شككنا فيما يزيل هذا الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يلتفت. سواء شك في أصل وقوع الطلاق أو في عدده أو في تعليقه، بشرط، لأن الشك بالنسبة للطلاق قد يكون في أصله، هل طلق أم لم يطلق، أي صورة. صورة ثانية: هل طلق واحدة أم اثنتين أو ثلاثة، أي ثانية. ثالثة: هل علق طلاقه بشرط أو لا. صورة الرابعة: هل وجد الشرط الذي علق طلاقه به أو لا. فعندنا الآن تعليق كم صورة؟ 4 صور. الصورة الأولى: شك هل طلق أم لم يطلق، فالأصل عدم وقوع الطلاق لأن النكاح متيقن. الصورة الثانية: شك هل طلق واحدة أم ثلاثا، نقول ارجع إلى اليقين، كما لو شك في الصلاة هل هي الثالثة أو الثانية، يجعلها ماذا؟ الأقل. الصورة الثالثة: شك هل علق طلاقه بشرط أو لا، يقول هل قلت أنا إن فعلت كذا فأنت طالق، ويقول أنت يقنت الطلاق، لكن هل علقت هذا الطلاق بشرط أو لا أو لم أعلقه، نقول أصل عدم التعليق والأصل التنجيز. الصورة الرابعة: شك في وقوع الشرط بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو قال إن فعلت كذا فهي طالق، وشك هل حصل الشرط أم لم يحصل، فالأصل عدم حصوله. نعم. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبر. وكذلك أيضا في النصوص الشرعية في السنة، فمثلا في حديث ابن عباس أن امرأة من جوين أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على جواز كشف المرأة وجهها، جواز كشف المرأة وجهها، لكن نقول طريق الراسخين في العلم أن يردوا هذا النص المشتبه إلى النصوص المحكمة. والعلماء لا رحمهم الله لهم أجوبة، منهم من قال إن هذا قبل الحجاب، ومنهم من قال إن المرأة لم تكن كاشفة، إنها كانت قد كشفت وجهها بناء على أن إحرام المرأة في وجهها، ومنهم من قال بل كانت محتجبة ولكن كان حجابها رقيقا وربما تكون في وجه الشمس ونحو ذلك. فما دام أن النص محتمل فالقاعدة أنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات. نعم. وهذه أيضا قاعدة مفيدة، أن من كان وجيها عند الله عز وجل فإنه لا يجوز أن تخدش هذه الوجاهة وهذه العدالة بأمر مظنون. وهذا في الرسل وفي المسلم أصلا، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. أن تعرف أن هذا الرجل المسلم عدل وأنه رجل مستقيم وظننت به شيئا، يعني رأيته في مكان وظننت ظن سوء، فإن هذا الظن محرم، لأن هذا الظن يقابل الأصل المتيقن وهو أنه عدل. فلنتبه لهذا، يحرم سوء الظن بمسلم لكن قالوا ظاهره العدالة. لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم، فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل وجاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلومة. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وبين إلهيته الحق وإلهية من سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال: أإله خير الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض، والآيات التي بعدها. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى مثل الفريقين كما. طيب هذه القاعدة يقول ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما، يعني والعاقل يعرف الفرق بين هذا وهذا. وهذه فائدة من فوائد ذكر الأوصاف المتقابلات، وفائدة أخرى وهي معرفة المعنى أيضا، معرفة المعنى، فإن المعنى يعرف بمقابله. قال الله عز وجل انفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو سأل سأل ما معنى انفروا ثبات؟ فرادة أو جماعة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فالمعاني يعني الفائدة الثانية من ذكر أوصاف المتقابلات أنه بمقابلة الوصف يعرف المعنى، فالشيء قد لا يعرف إلا بذكر مقابله، ذكر مقابله. فتكون هنا فائدتان، فائدة الأولى في ذكر الأوصاف المتقابلة، أولا بيان المفاضلة، وثانيا معرفة المعنى. نعم. وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال مثلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طيب المفاضلة هنا محذوفة، يعني كمن ليس كذلك، كمن ليس كذلك، لكن هنا ترك المفاضلة وبين المؤلف السبب. نعم. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام، فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقال تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك للتفضيل لا معنى له، والله أعلم. القاعدة 69، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة. طيب هذه القاعدة مفيدة جدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانتبه لله، وذلك لأن الإنسان إذا ترك شيئا، المراد شيئا لله يشمل المحرم وغير المحرم، فإن من ترك المحرم لله استفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يكتب له حسنة لأنه تركها من جراء الله عز وجل، يعني خوفا منه. والفائدة الثانية أن الله عز وجل يعوضه عن هذا الأمر المحرم خيرا. فمثلا إنسان يعمل في موضع محرم، مكان محرم، إما ربا أو غش أو خداع، فتبين له الأمر فترك هذا العمل، ترك هذا العمل لله عز وجل خوفا من عقابه ورجاء في ثوابه، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه، خيرا منه من حيث العمل ومن حيث الكسب، لكن بشرط أن يكون تركه له لله عز وجل. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا في المباحات، إنسان مثلا افرض أنه مثلا نازعه شخص في أمر مباح وهو يستحقه، فقطعا للنزاع تركه له. مثل إنسان جالس في مسجد في الصف الأول، فجاء شخص قال هذا مكاني معنا هو السابق، فقطعا للنزاع قام وقال اجلس فيه، هنا تركه لله يعوضه الله عز وجل خيرا منه. فتكون هذه القاعدة من ترك شيئا يشمل الشيء المحرم والشيء المباح، فإن كان محرما عوضه الله عز وجل بأمرين: أولا بالحسنات لتركه المحرم، وثانيا أنه يعوضه عن هذا المحرم بعوضه من المباح. نعم. فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم من أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. نعم. وهذا يسأل له قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن ترك ما تهواه نفسه إلى ما يهواه الشرع سواء في القرآن أو السنة فإن الله عز وجل يعوضه خيرا. المهم أن هذه قاعدة مفيدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وعوض الله خير من عوض غيره. ولذلك ينبغي أن تستعمل هذه القاعدة في نصح من يكون على أمر محرم ولا سيما الأعمال، لأن بعض الناس ربما إذا نصحته عن ترك عمل محرم قال: هذا رزقي، من أين تريد أن أكتسب؟ يعمل مثلا في موضع محرم تقول: يا أخي اتق الله، أطب مطعمك وما أشبه ذلك، يقول: هذا رزق، أريد أن أعيش، أريد أنا وراي عائلة أنفق عليهم. فنقول له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فامرأه وعياذ بالله مثلا تعمل في الخنا والزنا وتقول: هذا ليش؟ هذا عملي. نقول: اتركي هذا لله وتوبي الى الله يعوضك الله عز وجل خيرا منه. رجل اخر ايضا يعمل في مجال محرم من ربا او نحوه، نقول: اتركه لله يعوضك الله عز وجل خيرا منه. وهذا يدل عليه النصوص الشرعيه والقواعد المرعيه، و يشهد له أيضا الواقع المحسوس، لكن بشرط أن يكون الترك لماذا؟ لله عز وجل، لا يتركه مثلا رياء ولا سمعة ولا خوفا ولا لأن العمل الفلاني أكثر مرتبا. يعني قد مثلا يكون في مكان محرم ثم ينتقل من المحرم إلى مباح، لا لأن العمل محرم ولكن لأن الثاني أكثر مرتب. يقول: أنت ما تركته لله. الذي يترك لله ينتقل ولو كانت المال الذي سيحصله من الثاني أو المرتب أو الراتب أقل. فهذا فيه إشارة إلى الإخلاص، والله أعلم.